التاسع والخمسون من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. لا بد أن يكون هناك دليل. دليله يقول: قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم جمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. طيب، هذا الحديث، هذا دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى أهل المدينة فجمع بهم وكانوا 40. ولكن إن صح هذا الأثر فإنه لا يصح الاستدلال به، وذلك لأن بلوغهم هذا العدد وقع اتفاقا لا قصدا، يعني أمروا أن يجمعوا فجمعوا فإذا هم 40. لم يقل إنه أمروا أن يجمعوا فلما بلغوا 40 أقاموا الجمعة. لو كان لفظ الحديث هكذا لكان فيه شيء من الاستدلال، أما أمروا بالتجميع فجمعوا فإذا هم 40 فهذا لا يدل أبدا على أن هذا شرط. ليش؟ لأنه وقع اتفاقا لا قصدا، اتفاقا يعني وافق هكذا، وافق العدد هكذا، وليس هذا عن قصد. دليل آخر: قال جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى. هذا لو صح الحديث لكان دليلا، لأنه قال أن في كل 40 جمعة وأضحى وفطر، ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا غير صحيح. وبهذا عرفنا أن دليل المؤلف إما صريح غير صحيح، مثل حديث جابر مضت السنة، وإما صحيح غير صريح مثل حديث مصعب بن عمير. والحديث الذي تثبت به الأحكام لا بد أن يكون صحيحا وصريحا، لا بد أن يكون صحيحا، لأن الضعيف ليس بحجة بل ولا مقبول كما هو معروف من المصطلح. صريح لأن غير الصريح يكون محتملا، ومن القواعد المقررة عند العلماء في الاستدلال أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. وعلى هذا فاشتراط 40 لإقامة الجمعة غير صحيح، لأن ما بني على غير صحيح فليس بصحيح. طيب، ثم يقال إنه ثبت في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما قدمت العير من الشام إلى المدينة وكانوا في شفقة لقدومها لشدة حاجتهم انفضوا إليها والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يبق معه إلا 12 رجلا، لم يبق معه إلا 12 رجلا، أقل من 40، أليس كذلك؟ وبقي النبي عليه الصلاة والسلام على صلاته، يعني بقي مقيما لصلاة الجمعة. فماذا نقول في هذا الحديث؟ قالوا: نقول لعل هؤلاء الذين خرجوا رجعوا فورا قبل أن يمضي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، وهذا الاحتمال خلاف الأصل وخلاف الظاهر. خلاف الأصل، وهذا مر علينا في قواعد ابن رجب، خلاف الأصل لأن الأصل أن من خرج لا يعود حتى يثبت دليل عوده، هذه واحد. خلاف الظاهر لأنه ليس من الظاهر أنهم يخرجون بس ينظرون وش اللي جاء ويرجعون، سيبقون هناك يشترون من المتاع الذي حضر. فهذا الرد لهذا الحديث أو هذا الرد للاستدلال بهذا الحديث رد يخالفه إيش؟ الأصل والظاهر. وش الأصل اللي يخالفه؟ عدم الرجوع. خرجوا فالأصل عدم رجوعهم إلا بدليل أنهم رجعوا قبل أن يستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته. خلاف الظاهر لأن هؤلاء انفضوا إلى التجارة، والمنفض إلى التجارة فالسبي ينظر وش التجارة ويرجع بعيدها، هذا خلاف الظاهر. ولهذا عاتبهم الله عز وجل فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. شوف شدة التوبيخ، تركوك، هذا صعب على النفوس أن الرسول يترك عليه الصلاة والسلام قائما، أنت قائم فيهم تعظهم وترشدهم ثم يتركوك وأنت قائم، يعني ما انتهت خطبتك، هذا توبيخ أشد. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. إذن الرد على هذا الحديث هذا رد باطل. يبقى النظر، هل نقول بمقتضى هذا الحديث ونقول إن من شرط إقامة الجمعة أن يكون 12 رجلا؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك، لا تقول لا على طول، نعم ذهب بعض العلماء إلى ذلك أنه لابد من 12 رجلا من أهل الوجوب. من الذي قال لا؟ يبين لنا وش قوله لا. نعم طيب، نعم لأن هذا وقع اتفاق، خرجوا بقي 12 رجلا، ربما يبقى أكثر ربما يبقى أقل، لكن هذا الذي وقع، يعني وافق أن الذي بقي كم؟ 12 رجلا. وما وقع اتفاقا لا قصدا فإنه لا يصح الاستدلال به. واضح يا جماعة؟ طيب نعم. وهو نعم لا على كل حال الأول أصح، هذا فيه شيء، هذا فيه شيء. طيب قال بعض العلماء يشترط 3 رجال، يشترط 3 رجال قبل، قال بعض العلماء يشترط 4 رجال، وهذا مذهب أبي حنيفة لا بد من 4 رجال، إمام و3 يوجه إليهم الخطاب لقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وآمنوا جمع، وأقل الجمع 3، والإمام هو الذي يسعى له لخطبته، وعلى هذا فيكون لابد من 4 رجال. وقال بعض العلماء هذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن قوله يا أيها الذين آمنوا وإن كان جمعا فالمراد به الجنس، ولهذا يؤمر الرجل بالحضور إلى الجمعة ولو كان واحدا. القول الرابع أنه يشترط أن يكون 3، خطيب ومستمعان، لأن 3 أقل جمع، ولأنه روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. والصلاة عامة تشمل إيش؟ الجمعة وغيرها، الصلاة والجمعة من الصلاة، الجمعة من الصلاة. فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة فإن الشيطان قد استحوذ عليهم، وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة. ولا يمكن أن نقول بوجوبها على الثلاثة ثم نقول لا تصح من الثلاثة، أولى لا لا نعم لا يمكن نقول تجب على الثلاثة ثم نقول لا تصح. لماذا؟ لأن إجابها عليهم ثم قولنا إنها غير صحيحة تضاد، معناها أمرناهم بشيء باطل والأمر بالشيء الباطل حرام. إذن انتبهوا، هذا الحديث هذا القول له هذا الحديث وهو قوي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الجمعة تجب على الثلاثة فما فوق، على الثلاثة فما فوق. عرفتم؟ طيب، في قول خامس يقول الجمعة تجب على اثنين فما فوق، لأن الاثنين جماعة يحصل بهم الاجتماع، ومن المعلوم أن صلاة الجماعة في غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق، فالجمعة كسائر الصلاة الصلوات، فمن ادعى خروجها عن بقية الصلوات في أن جماعتها لا بد فيها من ثلاثة فعليه الدليل. وهذا مذهب أهل الظاهر ومال إليه أو اختاره الشوكاني في شرح المنتقى، وهو قول قوي، لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أرجح، لأنه لا بد من جماعة تستمع، وأقلها اثنان والخطيب هو الثالث. والحديث الذي ذكرناه حديث أبي الدرداء أيضا يؤيد ما قاله الشيخ. بقينا في قول سادس يقول تصح الجمعة حتى من واحد، ويقول إن الجمعة فرض الوقت، فرض الوقت، فما الفرق بين الجماعة والواحد؟ كما أن الظهر فرض الوقت ولا فرق بين الجمعة بين الواحد والجماعة. ومن ادعى شرطية العدد في الجمعة فعليه الدليل. لكن هذا قول شاذ، وهناك أقوال أخرى تبلغ نحو العشرة في هذه المسألة، والناس كثر فيهم يعني كثر الخلاف والجدل في هذه المسألة، وأقرب الأقوال إلى الصواب هو أنها تنعقد بثلاثة وتجب عليه. وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها 100 طالب وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثة، نعم تجب الجمعة عليهم، تجب على الثلاثة بأنفسهم وعلى الآخرين بغيرهم. طيب، فيها مواطنان ومئة مسافر مقيم، لا تجب لا هذا ولا هذا، لا خل على قولتنا على اللي اخترنا، لا تجب. طيب، إذا حضر 39 والإمام يرى العدد، الإمام يرى العدد، والتسعة والثلاثون يرون الثلاثة، الإمام يرى 40 يرى أن الواجب 40، والتسعة والثلاثون يرون أن الواجب 3، وش نص الإمام؟ يقول من مصلم بكم، لأني أرى أن العدد لابد أن يبلغ 40، وهم يقول صل، لأن الصحيح أن العدد 3. نقول الإمام لا يصلي ويقوم واحد من هؤلاء الذين لا يرون 40، ثم تلزم الإمام أن يصلي ولا ما يلزم؟ لأنها أقيمت صلاة الجمعة، لأنها أقيمت الجمعة. طيب، إذا كان بالعكس الإمام لا يرى العدد 40 والتسعة والثلاثون يرون العدد أربعين. ما يصلون جمعة، كلهم لا يصلون جمعة، لأن التسعة والثلاثين يقولون نحن لن نصلي. وش يبقى؟ يبقى واحد ما تنعقد به الجمعة، يبقى واحد لا تنعقد به الجمعة، فنقول لا تلزمكم الجمعة كلكم. صلوا ظهرا. عرفتم؟ وهذه المسألة التي ذكر العلماء رحمهم الله تدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يكون واسع الأفق. شوف كيف الآن أسقطوا الجمعة من أجل الخلاف، وأوجبوها من أجل الخلاف، فالمسائل الخلافية التي يسوق فيها الاجتهاد لا ينبغي للإنسان أن يكون فيها عنيفا بحيث يضلل غيره. أهل السنة والجماعة من هديهم وطريقتهم أن لا يضلل غير ما دام المسألة يسوق فيها الاجتهاد، حتى إنهم قالوا الخلفاء أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، من خالف في ترتيبهم في الخلافة فهو ضال. يعني من قال إن علي أولى من أبي بكر في الخلافة فهو ضال، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: هو أضل من حمار أهله. ومن خالف في التفضيل فقال: علي أفضل من عثمان مثلا. نعم، فإنه لا يضلل، لأن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة، فلا يضلل. نقول إذا كنت ترى أن الأحاديث الواردة في فضل علي رضي الله عنه تفوق الأحاديث الواردة في فضل عثمان رضي الله عنه فلك رأيه، ما نقول إنك ضال. لكن من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد قدح في علي نفسه، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة وهو يخطب الناس: خير هذه الأمة بعد تنبيها أبو بكر ثم عمر، يعلم. فمن فضله عليهما فقد قدح فيه هو نفسه رضي الله عنه. على كل حال، أنا أقول لكم لا ينبغي أن تشددوا في مسائل الخلاف الاجتهادية أو أن تضللوا غيركم. من رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذ بالخلاف إذا كان صادرا عن اجتهاد، بل من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. خلاصة الكلام في مسألة العدد أن أصح الأقوال في العدد الثلاثة، لأنه مؤيد بدليل وتعليل. طيب، قال الشرط الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين، أن يكونوا بقرية، فإن كانوا في خيام كالبادية فإنه لا جمعة عليهم، لا جمعة عليهم. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر البوادي الذين حول المدينة بإقامة جمعة، ولأنهم ليسوا مستوطنين في الحقيقة، لأنهم ربما يكونون هذا العام في هذا المكان وفي العام الآخر أو الثالث في مكان آخر، لأنهم يتبعون الربيع والعشب، فمثل هؤلاء ليس عليهم جمعة، فلا بد أن يكونوا بقرية. طيب، وإن كانوا في مصر من باب أولى، وإن كانوا في مدينة من باب أولى. ولكني أقول لكم إن القرية في اللغة العربية أعم من ذلك كله، تشمل المدينة والمصر لأنها مأخوذة من الاجتماع. وانظر إلى مكة أم القرى، سماها الله قرية، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، مع أن الله قال: وكذلك أوحينا إليك قرآن عربي لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى تسمى قرية، والقرية في اللغة غير المفهوم عندنا. فقول مؤلف قرية هي أعم مما يعرف بأنها المدينة الصغيرة. المراد القرية المدينة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ولا بد أن يكونوا مستوطنين، أي متخذيها وطنا، متخذيها وطنا، سواء كانت وطنهم الأول أم وطنهم الثاني. فالمهاجرون من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتخذوا المدينة وطنا ثانيا. فقول المستوطنين يعم من استوطن أولا ومن استوطن ثانيا. ضد المستوطن المسافر والمقيم. المسافر هو الذي على جناح سفر، مر بالبلد ليقضي حاجة ويمشي. والمقيم من أقام يوما أو 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام ومقيم. نعم. والمسألة فيها خلاف في من أقام في قرية وهو عازم على السفر، هل هو مقيم أو مسافر؟ والشيخ الإسلام يرى أنه مسافر، ويقول ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر، ما فيه إلا مسافر ومستوطن، والمستوطن هو المقيم. نعم. طيب، المهم لا بد أن يكون مستوطنين. وهل يشترط أن يكون مولودين في القرية؟ لا يشترط. المهم أنه مستوطن. نعم. هل يمكن يستدل حديث الصحابة حينما قاموا إلى التجارة على أن البيع بعد أذان الجمعة يصح، ولو استدل به مستدل، فما الجواب له؟ لا، ما يصح، لأنه قلنا أنه يعني الظاهر والعلم من الله أنهم سيشترون، يعني لن ينظروا إليه، ما يخالف، لكن هل اشتروا؟ هذا هو الظاهر، ما هو على كل حال، قد يشترون وقد يمتنع صاحب البضاعة حتى يخرج الناس كلهم. يعني نعم. الشيخ، لا يقال المظلوم الصحابة خلاف أي نعم. المظلوم الصحابة خلاف الظاهر حديث جابر. أي نعم. ألا يقال أن الخطبة المقصود فيها خطبة بعد الصلاة وليس قبل الصلاة؟ نعم. لو كان كذلك ما وبخهم الله. لا لا لا لا لا، هي خطبة قبل الصلاة وكل غير معصوم. لا، صريح، لأن الرسول ما كان من عادة يخطب بعد الصلاة أبدا. لا أبدا، كان خطبة قبل الصلاة. ثم يا شيخ، قضية الجمعة في السفر. نعم. قلتم بأن الجمعة في السفر بدعة. نعم. زين، على هذا أن المسافرين الآن في البلاد البعيدة إذا قاموا الجمعة فقد تبعوا. يبي تجينا إن شاء الله. هذه عند قوله بقرية المستوطنين. أشوف إذا حضر 39. نعم. معهم عبد. نعم. العبد هذا قد أذن له صاحب. هل سيده؟ أي نعم. المذهب ما تصح. المؤلف يرى أن العبد ولو أذن له سيده ليس من أهل الوجوب، لكن على القول الراجح أنه إذا أذن له سيده وجبت عليه يعتد به. هنا الجماعة الذين يقولون أنهم 39 يرون وجوب صلاة الجمعة، والإمام ما يرى ما يقال. نعم. نقول كيف نقول إذا هم صلوا وضعوا الإمام لأن تلزم الصلاة معهم ويرى عدم صحة صلاة؟ ما يخالف، هو يرى عدم صحة صلاة عنده. أرأيت لو أن شخصا أكل لحم إبل وأما شخصا يرى وجوب الوضوء منه والإمام لم يتوضأ، تصح ولا ما تصح؟ تصح. أجب. هذه مثل. نعم. تقسيم الوقت إلى 6 ساعات، ما المقصود بالساعة؟ مع أن أحيانا يكون الوقت بين طلوع الشمس إلى الزوال أقل من 6 ساعات. أي نعم. إذا قدرنا من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمس ساعات متساوية، قد تكون على قدر الساعات التي في وقتنا وقد تكون أقل قد تكون أكثر. هنا عم أقول اقسم من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام، اقسمه إلى خمس أقسام. نعم لا لا، هو اللفظ الحديث حين تزول الشمس. إلا بعد صلاة الجمعة. حديث سهل، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة. ظل يستظل به. إيه ظل يستظل به. ما أطلق. طيب ظل يستظل به. على كل حال إقامتها في الساعة السادسة يعني لها وجهة نظر، لكن كونت تقام بعد طلوع الشمس هذا لا، بعيد جدا. ولهذا الموفق رحمه الله رأى أنه لا دليل إطلاقا على أنها تقام في أول النهار، ما في دليل. نعم. هو على كل حال إذا كان هناك أمر من ولاة الأمور بأن لا تقام إلا بعد الزوال فإنه يجب امتثاله، وإن لم يكن فالإنسان حتى أرى أنه يجب أن يوحد البلد، لأنه إذا لم يوحد صار هذا يطلع مبكر وهذا متأخر، وربما يصير هذا فرصة للعاب. إذا قيل صل قال مصلي مع المسجد الثاني. هنا نعم ورد عليه أن الجمعة لها أحكام تختلف عن الجماعة، منها أنه لا بد من خطيب ولا بد من الناس يستمعون، أقل من يستمع اثنين. ثم حديث أبي الدرداء اللي أشرنا إليه يدل على هذا. نعم. لكن حول البلد هو هذا ترسمه بغيره، هذا ترسمه جمعة بغيره. هنا نعم. هذه نقول لأن هؤلاء يرون الوجوب وهو لا يرى، فإما أن يصلوا في المسجد جماعة جمعة يعني، وإما أن يصلوا في مكان آخر غير مسجد هذا الرجل. إذا كان الإمام الشافعي ترك الشهادة الأول هذا واجب. إيش؟ الإمام الشافعي إيه؟ ترك الشهادة الأول. نعم. هذا واجب. نعم. لو كنت أصلي خلف إمام شافعي لا يرى وجوب التشهد الأول وقام وترك قمت معه. هذا واجب وهو موضع خلاف كبير عندنا. لما لا نتبع الإمام؟ نتبع الإمام لأن الرسول لما قام عن التشهد الأول ساهيا قاموا معه. لا، الإمام يوم الجمعة. لما نتبعه حتى لأنه هذه مسألة خلاف. وحتى هذه إلى الآن ما بعد وجبت عليه متابعته، بخلاف من دخلوا معه في الصلاة تجب عليهم المتابعة، أما الآن فلم يدخلوا معه في الصلاة حتى نقول لا بد أن نتبع رأيك. نعين ذلك إمام بدله. هنا نعين إمام بدله. بسم الله. لا قرآن درس جديد، يقول درس جديد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله وإياه، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان له ظهر، ويشترط تقدم خطبتين. ومن شرط صحتهما من شرط عندك هو من بالواو بعض النسخ ما هي واو نعم. ومن شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة آية، والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا نقول فيما لو خرج وقت الجمعة قبل صلاتها؟ الأخ يعني قبل مقدار التحريم. أي نعم، أول درس أحضر أنا اي ادي وراك، وانا ما قصدت لكن لما قلت نعم اي نعم. اذا خرج وقتها قبل تكبيره الاحرام ماذا يصلون؟ يصلون ظهرا. نعم، وعلى قولك؟ على قولي يصلون الجمعة. نعم يا سليم. لا لا، هم ما أدركوا ولا تكبيرة الإحرام، خرج الوقت قبل أن يدركوا ولا تكبيرة الإحرام ظهرا، ما في خلاف. وابن داود الله عليك هم الملك يقول لا داخل لكن الصحيح أنه ابن داود إذا لم يدرك تكبيرة الإحرام صلوا ظهرا، وهذا عقل المالك صحيح أنهم لا يصلون الجمعة إلا إذا أدركوا من وقتها من دابة. أقول لم يدركوا ولا تكبيرة الإحرام يا جماعة. الذي لم يدرك تكبيرة الإحرام هو مدرك ركعة. شو لكم أنتم؟ هذا ليس فيه خلاف. ها؟ إذن قول الأخ يقول إن إن إن إنه يرى أنهم يصلون الجمعة. هذا الشاذ لا يفهم. إيه، أو مخالف للإجماع الله. على كل حال، من شرط الصح من شرط الجمعة ذكرنا له. من شرط إيش؟ الوقت. لا تصح غير وقته، الظهر تقضى إذا فات الوقت، أما هي لا. طيب، إذا أدركوا ما بين التكبيرة يا عبيد الله، إذا أدركوا ما بين التكبيرة والركعة، يعني أدركوا أكثر من تكبيرة الإحرام ودون الركعة، فماذا يصنعون؟ يقول إذا أدرك تحريما جمعة. نعم. هذا المثال اللي ذكرت لك، أدركوا أقل من الركعة وأكثر من تكبيرة الإحرام ماذا يصلون؟ نعم. أحسن، أيهما أرجح؟ القول الثاني. دليله؟ دليل الحديث ومن أدرك من أدرك ركعة. دليله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك الصلاة، وهذا عام في جميع الإدراكات. تمام، هذا الصحيح. طيب، جماعة يبلغون العشرة، جماعة يبلغون العشرة مستوطنون في قرية، هل تلزمهم الجمعة أو لا؟ نعم. لماذا؟ ما الذي أدراك أن المؤلف يرى أنها لا تلزمهم؟ اشترط أن يكون عدد 40، وهؤلاء 10. القول الثاني، تجب عليهم الجمعة وتصح، معلوم إذا وجبت صح. أيهما أرجح فيما ترى؟ ما دليل رجحانه؟ وكذلك إذا كان ثلاثة، إذا كان عشرة فإن تجب عليهم. أحمد بن داود إذا كان ثلاثة في قرية أيما ثلاثة في قرية لا يقيمون الصلاة فإنما استحوذ عليهم الشيطان. طيب. نعم. الصلاة إذا استحوذ عليهم الشيطان. طيب. أكثر من ثلاثة. أحسنت. ما جوابك عما استدل به المؤلف يعني ومن تبعه في أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فجمع بهم وكانوا 40؟ أولا نقول نطالب بصحة الحديث. نعم. صح نقول أن هذا وقع باتفاقا لا قصدا، وما وقع باتفاقا لا يعتبر شرعا صح؟ نعم. أين. طيب فيه جماعة سافروا لطلب العلم، أحمد سافروا لطلب العلم ونزلوا في قرية ليس فيها أحد من المسلمين وكانوا 200 وسيبقون 5 سنوات في هذه القرية لطلب العلم، فهل تلزمهم الجمعة أو لا؟ لا تلزمهم. يبلغون 200، هل تصح منهم؟ لا، ما في أحد، كل القرية ليسوا مسلمين، لا تصح. هنا يعني هل لديك شيء تستشهد به من كلام المؤلف؟ اشترط أن يكونوا مستوطنين، وهؤلاء ليسوا بمستوطنين. تمام صح. لكن في رأي آخر كما ذكرنا لكم أنه ليس بشرط، مدام اجتمعوا في قرية فإنها تلزمهم، ولو كانوا غير مستوطنين، لكن المذهب أنها لا تلزمهم. وبناء على ذلك فالطلبة الذين يدرسون في الخارج في بلاد كافرة ولو بلغوا 200 أو 300 إذا لم يكن معهم مستوطنون، إما 40 على كلام المؤلف أو 3 على قول الثاني، فإنها لا تصح منهم جمعة ولا تلزم. طيب نبدأ بالدرس الجديد الآن. قال الصحيح، والله أنا أتوقف في هذا، لكن لو أنهم جمعوا ما في شيء إن شاء الله. نقول المؤلف رحمه الله أن يكونوا بقرية مستوطنين. القرية قلنا إنها تعم المدينة والبلد والمصر والقرية الصغيرة، وذكرنا شاهدا لهذا من كتاب الله عز وجل، وهي قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ومعلوم أن قريته التي أخرجها هي مكة، وهي أم القرى وسماها الله قرية. طيب يقول المؤلف وتصح، هذا بدأ الدرس الجديد، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. تصح الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني أن أهل القرية لو أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب فإنها تصح، يعني لا يشترط أن تكون إقامتها في نفس البلد، بل إذا أقيمت خارج البلد فإن ذلك لا بأس به، بشرط أن يكون الموضع قريبا. مثل مثلا مصلى العيد، مصلى العيد يكون في الصحراء قريبا من البلد، فلو أنهم خرجوا وصلوا الجمعة هناك فإن صلاتهم صحيحة، لأنهم في الحقيقة لم يخرجوا عن القرية. وقول مالك رحمه الله فيما قارب البنيان من الصحراء يفهم منه أن ما كان بعيدا لا تصح فيه الجمعة، يعني لو أن أهل القرية خرجوا في نزهة، في نزهة بعيدا عن البلد وأقاموا الجمعة هناك في مكان النزهة البعيد عن البلد فإنها لا تجزئ، فإنها لا تجزئ، لأنهم انفصلوا عن البلد فصلوا عنه. طيب فإذا قال قائل هل القرب هنا محدد بالعرف أو محدد بالمسافة أو ماذا؟ قلنا إن العلماء إذا أطلقوا الشيء ولم يحددوه يرجع في ذلك إلى العرف، وكما أن الشارع كذلك، يعني الكتاب والسنة إذا أطلق الشيء فيهما وليس له حد شرعي فإن مرجعه إلى العرف. هذه قاعدة مفيدة. وعلى ذلك قال الناظم وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. البيت مرة ثانية وكل ما جاء ولم يحدد، نعم وكل ما نعم وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. المرة الثالثة وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. نعم. طيب الأخ ارفع يدك. اين ايش بالشرع كايش كالحرز فبالعرف حدودي. طيب هذا يعتبر قاعده. وقول الناظم كالحرز يعني بذلك حرز الاموال. فمثلا اودعتك وديعه ووضعتها في مكان غير محرز وسرقت فعليك الضمان. طيب ما الذي يدلنا أن المكان محرز أو غير محرز؟ العرف. العرف تقال الناس هذا الرجل مفرط أن يضع المال في هذا المكان فهذا غير محرز. في السرقة أيضا يشترط للقطع في السرقة أن تكون من حرز، فلو سرقها السارق من غير حرز فلا قطع عليه، لأن المفرط من؟ أهل المال. مثل الإنسان أخذ صرة من الدراهم، أخذ صرة من الدراهم ووضعها عند باب الدكان ونسي أن يدخلها الدكان، نسي أن يدخل الدكان، جاء رجل في الليل وسرقها، نقطع يده؟ والسارق ليس من حرز. طيب إذا ما يقطع لأنها ليس من حرز، أهلها هم المفرطون. طيب لو أنه وضعها داخل البيت ووضعها على الصندوق لكن لم يدخلها والبيت دائما مفتوح الباب فسرقت، لا تقطع اليد؟ نعم تقطع. نعم ما. طيب على رسلكم جزاكم الله. إذن فيها قولان لأهل العلم، قول تقطع وقول لا تقطع. الواقع أن هذا الذي يضعها على الصندوق والباب دائما مفتوح هل هو مفرط ولا غير مفرط؟ مفرط، الباب مفتوح كل يدخل، لا سيما إذا ضعف الأمن. حطوا بالكم لأن هذه المسألة تختلف باختلاف القوة السلطان، قد تكون السلطة ضعيفة يتجرأ السراق يدخلون البيوت، قد تكون السلطة قوية نعم فيرتدع الناس. على كل حال في وقتنا هذا لا يعتبر هذا المكان حرزا للدراهم إذا كان الباب دائما مفتوح. فلو سرق السارق من هذه الدراهم التي على هذا الصندوق فإنها لا تقطع يده. عرفت؟ ارفق بالناس لكم خير. نعم. طيب على كل حال الحرز هذا معنى قول الناظم كالحرز، فالحرز ما حده الشرع فيرجع فيه إلى العرف. إذن قول المؤلف تصح فيما قارب البنيان. لو قال المؤلف، لو قال قائل حددوا لنا الطرق، قلنا المؤلف أطلق، وإذا أطلق يرجع فيه إلى العرف. فلو أن أهل القرية مثلا هنا في عنيزة ذهبوا إلى 10 كيلو وأقاموا جمعة هناك، الناس خرجوا ما لهم شغل، قالوا نخرج يوم الجمعة للنزهة ونقيم الجمعة هناك 10 كيلو، ما تقولون؟ 10 كيلو عن البلد ما قارب البنيان، هذا بعيد. ولهذا لو يجي أحد يشوفهم يصلون هناك قالوا وش جمعه، وش اللي يصلون هذا، ما في شك انه بعيد. 10 كيلو ترى بعيد يا جماعة، بعيد ولا ينسب للبلد. لكن لو جاءوا على طرف البنيان وأقاموا الجمعة، كل يعرف أن هؤلاء هم أهل هذه البلد، واضح؟ طيب، وهذا أيضا إشارة إلى خلاف، لأن بعض العلماء يقول لا يجوز أن تقام الجمعة إلا في البنيان، حتى أهل القرية لو خرجوا قريبا من البنيان فإنها لا تجز، لا بد أن تقام في نفس البنيان. لكن كلام المؤلف صحيح، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام صلاة العيد في الصحراء قريبا من البلد. ثم قال المؤلف فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. انتبهوا لهذه المسألة، نقصوا الواو تعود على العدد، يعني نقصوا عن العدد واحدا، استأنفوا ظهرا. استأنفوا ظهرا يعني معناه بطل الصلاة، ووجب عليهم أن يستأنفوا ظهرا. مثاله دخلوا في الجمعة على أنهم 40 ثم أحدث أحدهم وخرج. يقول المؤلف يستأنفون ظهرا، يستأنفون ظهرا لأنه يشترط أن يكون العدد المطلوب من أول الصلاة إلى آخره، من أولها إلى آخره. وقوله رحمه الله استأنفوا ظهرا يستثنى من ذلك ما إذا كان الوقت متسعا لإعادتها جمعة، فإن اتسع الوقت لإعادتها جمعة بحيث حضر الرجل الذي ذهب يتوضأ والوقت متسع، فإنه يلزمهم إقامتها جمعة، لأن الجمعة فرض الوقت وقد أمكن إقامته. إذن كلام المؤلف ليس على إطلاق، يحتاج إلى قيد. فنقول استأنفوا ظهرا إيش؟ ما لم تمكن إعادتها جمعة. إذن كلام المؤلف ليس على إطلاق، يحتاج إلى قيد. فنقول استأنفوا ظهرا إيش؟ ما لم تمكن إعادتها جمعة، فإن أمكن وجب أن تعاد جمعة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء بل يتمونها جمعة، لأن الصلاة انعقدت على وجه صحيح، فإبطالها بعد انعقادها يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وإذا لم يكن هناك دليل فإنه يبنى آخرها على أولها. فإذا دخلوا على أنهم 40 ثم أحدث أحدهم وذهب يتوضأ، قلنا أتموا إيش؟ أتموا جمعة. طيب، القول الثالث في المسألة قول وسط، وخير الأمور الوسط. والغالب أن الوسط من أقوال العلماء، الغالب عليه أنه يكون هو الصحيح الراجح. يقول إن نقص بعد أن أتموا الركعة الأولى أتموا جمعة، يعني إذا كان النقص في الركعة الثانية فما بعد أتموا جمعة، وإن نقصوا في الركعة الأولى استأنفوا ظهرا ما لم يمكن إعادتها جمعة. وهذا اختيار موفق رحمه الله صاحب أصل هذا المختصر، صاحب من؟ المقنع الذي هذا مختصر كتاب. وهذا القول هو الراجح، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. أما القول الذي يقول إنهم يتمونها جمعة مطلقة ويقولون إنهم ابتدأوا الصلاة على وجه صحيح، فنحتاج إلى دليل على بطلانها، فنقول الدليل أن هذه الصلاة من شرط صحتها العدد، فإذا فقد الشرط في أثنائها بطلت، كما لو أحدث في أثنائها أو انكشفت عورته أو ما أشبه ذلك. فالقول الوسط في هذه المسألة أن يقال إن نقصوا قبل أتموا، قبل أن يصلوا ركعة، نقصوا قبل أن يصلوا ركعة استأنفوا ظهرا ما لم تمكن إعادة الجمعة، وإن نقصوا بعد أن صلوا ركعة يتمونها ظهرا. ظهرا جمعة يتمونها جمعة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهؤلاء أدركوا ركعة تامة من الجمعة فيصلون جمعة، كما أن الإنسان لو أدرك من صلاة الجمعة ركعة كاملة ماذا يصلي؟ يصلي جمعة، مع أنه سيصلي ركعة الثانية وحده. نعم. يقول: استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. من أدرك مع الإمام منها ركعة، مع الإمام، إمام الجمعة، منها أي من الجمعة ركعة، ركعة تامة بسجدتيها أتمها جمعة، أتمها جمعة. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب، وإن أدرك أقل من ذلك، متى يدرك أقل من ذلك؟ يدرك أقل من ذلك إذا جاء بعد رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية، صح؟ تأملوا يا جماعة، يدرك أقل من ركعة إذا جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية، وكأن بعضكم يفكر من الركعة الأولى. ها، متفقون على هذا؟ من الركعة الثانية. طيب، إذا جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية فهنا لم يدرك شيئا، أدرك أقل من ركعة فيتمها ظهرا، لكن اشترط المؤلف إذا كان نوى الظهر. إذا كان نوى الظهر، صح؟ طيب، يشترط شرط آخر: ودخل وقته. إذا كان نوى الظهر وقد دخل وقت الظهر، لأنه فيه احتمال أن تصلى الجمعة قبل الزوال، فإذا صليت قبل الزوال وأدرك منها أقل من ركعة فإنه لا يتمها جمعة بل يتمها ظهرا، وهنا نقول الظهر ما دخل وقته، إذن يتمها نفلا، يتمها نفلا، ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر. فيشترط إذن، يشترط لمن أدرك مع الإمام أقل من ركعة، يشترط لإتمامها ظهرا شرطان، كلهما الظهر. أحسنت، إذا كان الظهر، والثاني إذا كان قد دخل وقته. أنا قلت اشترط شرطان وأصر إن إلا أن يقول اشترط شرطين. نعم والصواب شرطان. وأنا أقول لكم إلزموا في المثنى الألف دائما من أجل أن لا يغلطكم أحد. يعني مثلا لو قلت قام الرجلان صحيح، ثم قال الثاني نعم ورأيت الرجلان قائمان، ها؟ الأول صحيح والثاني غلط على اللغة الفصحى. لكن يمكن لو يجي واحد يرد عليه، وهو إنسان ما يحب أحد يرد عليه، قال يا أخي أنت ما لك أنك تحتكر اللغات، أنا على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا. يعني في ناس من العرب يقول قدم الرجلان فأكرمت الرجلين لا قدم الرجلان فأكرمت الرجلان ونظرت إلى الرجلان. فهذه فيها يعني فسحة طالب العلم اللي ما يعرف النحو. طيب على كل حال أقول يشترط لمن أدرك مع الإمام أقل من ركعة لإتمامها ظهرا شرطان. الشرط الأول أن يكون الظهر، والثاني أن يكون قد دخل وقتها. طيب فإن لم ينل الظهر دخل مع الإمام بنية الجمعة، لأنه يظن أن هذه هي الركعة الأولى، يعني جاء والإمام قد قال سمع الله لمن حمده من الركعة الثانية، فظن أنها الركعة الأولى فدخل بنية الجمعة، ثم تبين أنها الركعة الأخيرة، فماذا يصنع؟ كلام المؤلف يدل على أنه يتمها نفلا، لأنه لم ينوي الظهر، لم ينوي الظهر. عرفتم ولا لا؟ طيب. وعلى هذا يحتاج الإنسان إذا جاء إلى الجمعة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع وهو لا يدري هل هي الأولى ولا الثانية، يحتاج أن ينتظر، لأنه الآن لو دخل مع الإمام لم يدرك شيئا، ينتظر. فإن جلس الإمام للتشهد دخل معه بنية الظهر، وإن قام دخل معه بنية الجمعة. واضح يا جماعة؟ القول الثاني في المسألة يقول أدخل معه بنية الجمعة، فإذا تبين أنك لم تدرك ركعة فنوها ظهرا بعد سلام الإمام، بعد سلام الإمام. وقال إن هذا هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به، خصوصا العامة. أي عام يدخل مع الإمام حتى لو كان يعلم أنها الركعة الثانية وقد فاته ركوعها، ماذا ينوي العامي؟ سينوي الجمعة. ثم إذا سلم الإمام فمن العامة من يتمها جمعة أيضا، من يتمها جمعة، ومنهم من يتمها ظهرا، لكن لا ينوي الظهر إلا بعد أن يسلم الإمام. وهذا القول هو الصحيح، لأن الظهر فرع عن الجمعة، فرع عنها. فإذا انتقل من جمعة إلى ظهر فقد انتقل من أصل إلى بدل، إلى بدل، وكلاهما فرض الوقت. وهذه في الحقيقة قد تنخرم علينا القاعدة التي يقال فيها إن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني. الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني به. معقول معلوم الكلام هذا؟ نعم. يعني مثلا إنسان دخل في الصلاة بنية الظهر، بنية الظهر ناسيا، ثم ذكر أنه الآن في وقت العصر وأنه صلى الظهر من قبل، في أثناء الصلاة نواها عصرا ماذا نقول له؟ نقول طبعا الظهر بطلت لأنك أبطلتها، والعصر لم تنعقد لأنك لم تنويها عصرا من أوله، والمعين لا بد أن تنويه من أوله، كل معين لا يصح أن ينوى من الأثناء. لكن نقول هذه المسألة يمكن أن تستثنى من القاعدة بناء على أن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت فهي فرع لها، وهو لم ينتقل من شيء مغاير من كل وجه. نعم طيب، العكس بعد ما يجوك السؤال إن شاء الله اضبط. يقول رحمه الله: ومن أدرك ما منها ركعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. شرط ثاني: إذا كان نوى الظهر. الشرط الثاني: ودخل وقتها. هنا تكلم في الشرح على مسألة مهمة تعتري الناس في أيام موسم الحج والعمرة في المسجد الحرام، وهي ما إذا زحم، إذا زحم الإنسان عن السجود أو عن الركوع. نقرأها لأنها مفيدة. قال: ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله. إنسان دخل مع الإمام الجمعة لكن الناس متضايقون، فلما جاء يسجد ما وجد مكان يسجد فيه، لما كانوا قياما فيه مكان عند السجود ما وجد. نقول: يجب عليك أن تسجد على ظهر إنسان أو على رجل الإنسان، لكن هذا يخشى منه إن الإنسان المسجود عليه يقاتله. نعم، وكثير من العوام ما يعرفون عن حكم هذا. لو كان طالب علم يمكن يقول نعم له أن يسجد على ظهري، لكن إذا كان عاميا فيا ويله منه. على كل حال هذا كلام العلماء رحمهم الله، يقول يسجد على ظهر إنسان أو رجل. نعم، ثم قد يكون الإنسان الذي أمامه أحيانا يكون مع الضيق، تكون أمامك امرأة ما يمكن تسجد عليه على ظهره. واضح؟ طيب، لكن هذا كلام المؤلف. فيه رأي آخر يقول: إذا زحم فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد، ويكون التخلف هنا عن الإمام لعذر. وفيه رأي ثالث يقول: تومي إيماء، تجلس وتومي بالسجود إيماء، لأن الإيماء للسجود قد جاءت به السنة عند التعذر، وبخلاف التخلف عن الإمامة. التخلف عن الإمام ما يأتي إلا لعذر، لا يمكن للإنسان أن يتابع لما فيه، وهنا تمكن المتابعة بأن يجلس ثم يومي بالسجود، وهذا القول أقرب. ويليه القول بأنك تنتظر ثم تسجد بعد الإمام، وأما القول بأنك تسجد على ظهر إنسان أو رجله فإنه ضعيف لما يلزم عليه من التشويش التام على المسجود عليه. ثم ما ظنكم إذا كان الساجد كبير الجسم وكان المسجود عليه صغير الجسم؟ نعم، يعني خطر، خطر في الحقيقة. أنا لا أقول هذا من أجل أنه يعني على سبيل الفكاهة، لكن على سبيل الحقيقة المسألة هذه عندما يتدبرها الإنسان، كلما تدبرها الإنسان وجد أن هذا القول ضعيف. طيب، على كل حال، إذا أدرك الإمام، إذا أدرك ركعة تامة بسجدتيها فإنه يتم. يقول: فإن لم يمكنه، انتبه، فإن لم يمكنه إيش؟ السجود على ظهر إنسان أو رجله، فإذا زال الزحام ينتظر حتى يزول الزحام. وهذا الحمد لله فيه فسحة، إذا كان لا يمكنه أن يسجد فإذا زال الزحام. ثم إننا نقول في الحقيقة أن السجود على ظهر الإنسان لا تتأتى به صورة السجود. لماذا؟ لعلو الإنسان. السجود يكون وجهه مساوي محاذا للرجلين، وهنا لا يمكن، لا يمكن، خصوصا إذا كان الساجد أيضا رفيع، فالسجود لا تتحقق صورته بالسجود على ظهر الإنسان. طيب لو أنه يقول وإن زحم وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح، هذه عاد مسألة الفذية، لو أنه زحم وعجز على أن يطيق الوقوف في الصف حتى خرج، فإنه على المذهب لا تصح صلاته لأنه فذ، والصحيح أن صلاته تصح لأنه معذور في الفذية. طيب فإذا كان قد صلى الركعة الأولى في الصف، فإنه إذا زحم حتى خرج من الصف حتى على المذهب ينوي الانفراد ويتمها جمعة، لأنه أدرك ركعة كاملة فيتمها جمعة. واضح؟ نعم. ما يقيمون الجمعة إذا كانوا بعيدين، لكن يلزمهم إذا كانوا قريبين من البلد أن يدخلوا إلى البلد. لا، إذا كان البعد فوق 30 صلوا ظهرا، والعشرين حتى، لأنهم يقول العلماء إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنها لا تلزمه. إذا كان مقارب البنيان أن يصلون في مكانهم أو يدخل داخل المدينة ويصلون؟ لا، يجب أن يدخل المدينة، لأنه يعني لا يجوز تعدد الجمعة كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. كيف؟ أعد السؤال. دخل مع الإمام وهو يصلي صلاة الجمعة. ها. نعم. على المذهب حتى يعرف أنها الثانية أو الأولى. طيب. نعم. نعم، والرجل سيصلي، لكن بس تأخر لأجل أن يصحح النية، هل ينوي ظهرا أو ينوي جمعة. الحمد لله. قال ويشترط تقدم خطب، ويشترط تقدم خطبتين أو خطبتين، خطبتين بالضم، لأن الخطبة بالكسر خطبة النكاح، يعني أن يخطب الرجل امرأة، والخطبة بالضم خطبة الوعظ وما أشبه ذلك. يشترط يعني لصحة الجمعة تقدم خطبتين، أي أن يتقدمها خطبتان، فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح. ويدخل في ذلك ما إذا لم يتقدمها شيء من الخطب، وما إذا تقدمها خطبة واحدة. فإن خطب مرة واحدة خطبة واحدة تصح ولا لا تصح؟ لأن لازم تقدم خطبتين. طيب لم يتقدم شيء لا تصح. طيب تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لا تصح. إذن تقدم خطبتين يخرج فيه ما لو لم يتقدم شيء، يخرج منه قصد ما لو لم يتقدم شيء، أو تقدم خطبة واحدة أو تأخرت الخطبتان، ففي هذه الصور الثلاث لا تصح الجمعة، لا بد أن يتقدم خطبتان. ما هو الدليل؟

يصح أن يتوضأ بماء مصبوب مع الإثم. هذه المسألة قالوا يصح أن يقرأ القراءة يقرأ آية من القرآن وهو جنب مع الإثم مع الإثم، وهو مما يقوي القول الذي رجحناه الآن، وهو صحة الوضوء بالماء المصبوب وصحة الصلاة بالثوب المصبوب وصحة الصلاة بالبقعة المصبوبة أيضا. نعم. أخشى أنه ما تز يقصد الذكر إيه، بس القراءة يقصد القراءة تقرب الله بالقراءة إيه، يقصد الذكر. أقول أخشى أن لا يكون، لأن الذي يقصد الذكر بالقرآن ما يحصل له ثواب القراءة. إيه هو ما يفتحه بيجزي الخطبة الله ما أدري، الله أنه ما تز. نعم. ها لا ما تزول جنبا بوضوء، لكن يجوز المكث في المسجد إذا توضأ الجنب، ولا الجنابة باقية، ولهذا لو أراد يصلي ما صح أن يصلي. لنا. نعم. إيه لابد من الشروط كلها، لابد من هذه الشروط كلها، وفي أيضا شروط أخرى ما ذكرها الماتن، ولهذا الماتن خرج من العهدة بقوله بقول عبد الرحمن بن داود. كيف ما فهم أقول ولا فهمت؟ خرج من العهدة بقوله يا جماعة من شرط صحته، علشان يخليك أن تبحث عن الباقي، من جهة أن تبحث أنت عن الباقي. احيانا تكون بليدا واحيانا تكون ذكيا يا عبد الرحمن، شو العلم؟ اجب عن هذا، اقول احيانا تكون بليدا واحيانا تكون ذكيا. اذا كنت مشغولا او كنت وجيت بالسؤال اكون بليدا. شيخ يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه يخطب بقاف فقط ولا يعني لا يخطب هنا. هذا مما يؤيد ما رجحناه، أن المهم من الخطبة الموعظة وتذكير الناس. لو قال قائل شرطية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، واستدل بما جاء عن الترمذي وصححه جمع، عن إيش؟ استدل بما جاء عن الترمذي. نعم. وصححه جمع من العلماء عن عمر بن الخطاب أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الدعاء الخطبة، الخطبة لا يشترط أن تشتمل على الدعاء أصلا، لو خطب الخطبتين جميعا بدون دعاء صح حتى على المذهب، لا ما هو قطعا أبدا، ما هو قطعا يا أخي، لو خطب بدون دعاء صح الخطبة. ثم أيضا الشيخ قول الخطيب صلوا على من أمركم الله بالصلاة عليه، والله أنا عندي في نفسي شيء من هذا، يعني لو قال أكثر من صلاة الرسول، لأنه لقى صلوا على من أمركم، ترى بعض الناس يقول ترى أمرنا أن نصلي الآن، ولهذا تجدهم يرجو في الصلاة. لا ما يؤيد هذا، لأن حتى هذا الذي ذكرت ما كان رسول فعله، ما كان يقول للناس صلوا علي في وسط خطبة الجمعة. نعم. نعم يا سامي. لو قلنا أن الإمام يصح أن يقصد وهو جنوب فتأتينا الصلاة، هل الفصل بين الاغتسال من الجنابة والصلاة وبين الخطبة هل هذا صحيح؟ ما تقولون يا جماعة؟ يمكن يذهب ويغتسل ويرجع، لو فصل الكبير مو بشرط الاتصال، مو بشرط، لا لا يصلي، هذه واحد يمكن، كما قال الاخوان يصلي واحد غيره، ما يمكن ولو كان سيأتينا انه لا يشترط ان يتولاهما واحد. كان الخطيب